أي الحل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحل كله. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه وهو في أسفل المروة فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 2، لا بل لأبد الأبد. وفي لفظ آخر في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وحل نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها، فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها بحيضتها. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت: فحضت فلم أطف بالبيت. سبب تردد الصحابة في التحلل. روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. قال الإمام الترمذي في جامعه: ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج. إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة وأمره بفسخ العمرة عن الحج لمن لم يسق الهدي والناس معه، حتى نزل بالأبطح شرقي مكة، فأقام هناك بقية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس. كل ذلك يصلي بأصحابه هنالك، ولم يعد إلى الكعبة من تلك الأيام كلها. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. قال الحافظ في الفتح: فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت. ونقل عن مالك أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة، وهو المعتمد. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء، وتحركت بالباقيات شفاهُ.